إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أحبتي في الله، حديثنا بحول الله تعالى ومدده وتوفيقه عنوانه صور من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب العزة جل جلاله وتباركت أسماؤه قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فحياته صلى الله عليه وسلم، أقواله، أعماله، أحواله، كل شيء فيه صلى الله عليه وسلم مما جاء به الشرع المبارك تنتأسى به فيه صلوات الله وسلامه عليه. انظر إلى هذه الأخلاق الكريمة، أردت أن أذكر بها نفسي، وخاصة أذكر بها أبناءنا الشباب في هذه الأزمنة. أولا، عكرمة بن أبي جهل وقصة إسلامه. في فتح مكة أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دم 4 رجال وامرأتين، وإذا بعكرمة لما رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم تم له فتح مكة، إذا به يفر من رسول الله إلى اليمن ويركب البحر يريد أن يلحق باليمن خوفا على نفسه، فإذا بزوجته الوفية أم حكيم تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: يا رسول الله، إن عكرمة ابن أبي جهل فر خوفا منك أن تقتله، ألا تؤمنه؟ فقال صلوات ربي وسلامه عليه: هو آمن صلى الله عليه وسلم. وإذا بأم حكيم تذهب ومع غلام لزوجها حتى تلحق بزوجها ويركب البحر، فلما ركب البحر جاءتهم عاصف، وإذا بنوتي السفينة عن الملاح القبطان يقول لهم: أيها الناس أخلصوا، فإن آلهتكم لا تغني عنكم في البحر شيئا. فقال عكرمة: ما أقول؟ قال له: قل لا إله إلا الله. قال: منها فررت، والله إن لم ينجيني في البحر إلا الله فلا ينجيني في البر غيره. اللهم إن لك علي، إن نجيتني مما أنا فيه، أن أرجع فأضع يدي في يد محمد فلا أجدنه عفوا كريما صلى الله عليه وسلم. وإذا بهم في هذا الكلام جاءت زوجته ونادته: يا ابن عمي لا تهلك نفسك، جئتك من عند أبر الناس وأوصل الناس، وقد أمنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: لا، أنت فعلت ذلك؟ قالت: والله فعلت، وأمنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجع معها حتى وقف على النبي صلى الله عليه وسلم. ورسول الله لما علم بقدوم عكرمة ابن أبي جهل، لك أن تتخيل هذا، ابن فرعون هذه الأمة الذي ما كان يألو جهدا أبدا في الصد عن سبيل الله، وفي أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم لما علم مقدمه قام إليه يهرول، وليس على رسول الله رداء، ليس عليه إلا إزار، قام فرحا بقدوم عكرمة إليه تائبا نادما. فقال وقف عكرمة وقال: يا محمد، إن هذه تزعم أنك أمنتني. قال: صدقت. قال: إلى ما تدعو؟ قال: أدعوك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتقيم الصلاة. وعدد له خصال الإسلام. فقال له عكرمة: والله ما دعوت إلا إلى أمر حسن، ولقد كنت فينا قبل أن تدعو إلى ما دعوت إليه أصدقنا حديثا وأبرنا برا. فقال له عكرمة رضي الله عنه: قال: يا رسول الله، علمني خير شيء أقوله. فعلمه صلوات ربي وسلامه عليه، ثم قال صلى الله عليه وسلم فرحا بإسلام عكرمة: والله يا عكرمة، لا تسألني شيئا أعطيه أحدا من الناس إلا أعطيتكه الآن. يعني أي شيء تريد، ماذا تريد مني، أي شيء تسألني إياه يمكن لي أن أعطيه أحدا من الخلق، أعطيه إياك الآن. قال: يا رسول الله، أسألك أن تستغفر لي كل عداوة عاديتك، وكل مسير سرت فيه لأضع فيه من نور الله، وكل كلام نلت فيه منك سواء كنت شاهد أو كنت غائب. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لعكرمة كل مسير سار فيه ليضع فيه من نورك، أو كل كلام قاله في وجهي أو أنا غائب. وإذا به ينال هذه المكانة العلية رضي الله تعالى عنه بهذا الخلق العالي الرفيع. أعداء الحبيب صلى الله عليه وسلم ينقلب بحلم رسول الله وبإذن الله تعالى وبعفوه، ولأنه لا ينتصر لنفسه وإنما كان يغضب لله تبارك وتعالى، ينقلب إلى أن يكون وليا كبيرا من أولياء الله جل جلاله وتباركت أسماؤه. أيها الأحبة الكرام، كذلك صفوان ابن أمية رضي الله عنه من رؤساء قريش ومن الصناديد الكبار قبل الإسلام، وكان رأسا كذلك في الحرب على رسول الله وعلى رسوله وعلى دينه. وإذا به أيضا لما فتح الله تعالى مكة على رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك يفر هاربا. ولكن هنا يأتي دور الصديق الصدوق الأمين المحب لصديقه الوفي له في إخوته. رأينا كيف قامت الزوجة الصالحة وجعلها الله تعالى سببا كبيرا في إنقاذ زوجها من الهلاك. لو تركته لهلك عكرمة، ولو مات على ذلك لكان من أهل النار، ولكن جعل الله تعالى سببا في سعادته سعادة أبدية رضي الله تعالى عنه، ونال الشهادة بعد ذلك. كذلك مع صفوان جاء دور الأخ الوفي الصاحب الساحب إلى الخير كله، عمير بن وهب الجمحي. وكان عمير بن وهب الجمحي وصفوان كان قبل الإسلام من شياطين قريش، ولكن سبحان رب العرش العظيم الذي يأخذ بالقلوب والنواصي إليه ويهدي من يشاء، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إذا بعمير بن وهب الجمحي كان قد أسلم، وإذا به قبل ذلك، وإذا به يذهب إلى رسول الله يقول: يا رسول الله، صفوان سيد قومه ذهب ليقتل نفسه، ألا تؤمنه؟ أمنه صلى الله عليه وسلم، قال: هو آمن. فذهب عمير إلى صفوان ويناديه: يا ابن عمي، لا تهلك نفسك، جئتك من عند أبر الناس وأوصل الناس، عزه عزك وشرفه شرفه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال إني أخاف على نفسي. قال لا والله وأحلم الناس صلى الله عليه وسلم. فرجع عمير حتى أخذ علامة من النبي صلى الله عليه وسلم عمامته التي دخل بها فاتحا مكة، فجاء إلى صفوان وقال يا صفوان جئتك بعلامة على أمان رسول الله لك. قال ما هي؟ قال عمامته التي دخل معتجرا بها مكة، ألا تعرفها؟ قال نعم أعرفها. فأراه إياها. فرجع صفوان مع عمير إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووقف وقال يا محمد إن هذا يزعم أنك أمنتني. قال نعم أمنتك. قال اجعلني بالخيار شهرين، يعني لم يسلم على الفور، اجعلني بالخيار شهرين أنظر في هذا الأمر، إما أن أسلم إما لا. قال يا صفوان أنت بالخيار أربعة أشهر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأحباب أجمعين. أيها الأحبة الكرام، لم يسلم صفوان في ذلك الوقت، وحدثت غزوة حنين بعد فتح مكة ببضعة عشر يوما، إذا به يخرج إلى غزوة حنين مع رسول الله ومشرك، ويقترض رسول الله منه أدرعا، وبعد الغزوة يفيء الله تعالى على رسوله بغنائم هائلة فيقسم على الناس ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فينظر صفوان إلى واد مليء بالنعم، وإذا به ينظر معجبا فيرمقه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أبا أمية. قال لبيك يا رسول الله. قال أيسرك أن يكن هذا لك؟ قال إي والله يسرني أن يكن هذا لي. فقال هو لك أجمع. قال فجعل يقول لم يزل رسول الله يعطيني وهو أبغض الناس إلي، ما زال حتى أصبح أحب الناس إلي ويسوق الأنعام، وهو يقول والله ما طابت نفس أحد من مثل هذا العطاء إلا نفس نبي، نفس كريمة، نفس لا تركن إلى الحياة الدنيا فتتقاتل من أجلها أو تسرق حاشا لله أو من أجل هذه الحياة الدنيا أو أن يخون بعض الناس بعضا من أجلها، نفس علية كريمة تتأسى بالوحي المبارك وتتأدب بأدب الله تعالى وتعلم أن الحياة الدنيا كلها وكل ما فيها فان، وإنما هي زينة وتفاخر بين الناس، فعلام يقتتل الناس وعلام يختلفون وعلام يستأثر بعضهم بعضا بهذه الحياة الدنيا. قال أعطاه هذا العطاء العظيم فأسلم صفوان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأبلى في الإسلام بلاء حسنا، وكان سيدا مبجلا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كذلك عدي بن حاتم رضي الله عنه، يذكر أهل العلم إسلام عدي بعد غزوة حنين. عدي كان سيد قوم، عدي ابن حاتم الطائي، وكان أبوه مثلا عظيما في الكرم والجود، وابنه كذلك مثله، وكان سيد قومه. وإذا به يقول لما خرج رسول الله كرهته كراهية عظيمة، ففررت حتى لحقت بالروم. قال حتى نزلت عند قيصر ملك الروم، قال وأكرمني ولكني كرهت مقامي هناك أشد من كراهيتي لخروج محمد صلى الله عليه وسلم. قال فقلت في نفسي لو رجعت إلى هذا الرجل ووضعت يدي في يده فإن كان كاذبا لم يضرني، وإن كان صادقا عرفت ذلك. قال فرجعت إليه، فلما رآني الناس جعلوا يقولون هذا عدي بن حاتم، هذا عدي بن حاتم. فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عدي أسلم تسلم، قالها ثلاثا صلوات ربي وسلامه عليه. فقال عدي أنا على دين، انظروا يا أبناءنا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عدي أنا أعلم بدينك منك. قال أنت أعلم بديني مني؟ كيف ذلك؟ قال ألست من الركوسية؟ قال بلى. قال: ألست تأخذ مرباع قومك، يعني ربع الغنيمة، لو غزوا قوما يأخذها عدي لنفسه؟ قال: بلى. قال: وذلك لا يحل لك في دينك يا عدي، يعني دينك الذي أنت فيه يحرم عليك ذلك. قال: فما أن قالها حتى تواضعت لها صلوات ربي وسلامه عليه، يعني تواضع عدي لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بدينه منه. وهذا يحثنا ويحث شبابنا أن نتعلم ديننا جيدا، نتعلم كيف نصلي، كيف نصوم، كيف يتعامل بعضنا مع بعض، كيف ننزل الناس منازلهم، كيف الصيام، وكيف الحج، وهكذا. قال: فقال له رسول الله: أنا أعلم، ما الذي يمنعك من اتباعي؟ تقول: اتبعوا ضعفة الناس ورمتهم العرب عن قوس واحدة، يا عدي هل تعلم الحيرة؟ قال: إني نبئت عنها ولم آتها. قال: والله يوشك أن ترى الضعينة تأتي من الحيرة تطوف في بيت الله تعالى آمنة في غير جوار أحد، ولتنفق كنوز كسرى بن هرمز في سبيل الله. قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: نعم، كسرى بن هرمز. قال صلى الله عليه وسلم: ولا يفيض المال حتى لا يقبله أحد. قال عدي: رأيت اثنتين، رأيت الضعينة تأتي من الحيرة إلى بيت الله آمنة في غير جوار أحد، وكنت في من افتتح كنوز كسرى بن هرمز، ولا تكون الثالثة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها عليه الصلاة وأتم السلام. كعب بن زهير، كعب بن زهير الشاعر، كان شاعرا، هجى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآذاه، وإذا به يفر خوفا على نفسه، وإذا له أخ أسلم فيذكره أنك لو أتيت رسول الله تائبا نادما لقبل منك وعفى عنك. قال: كيف وقد هجوته وآذيت إذاء شديدا؟ قال: والله إنه لا ينتصر لنفسه صلى الله عليه وسلم. فيأتيه كعب بن زهير ورسول الله لا يعرفه، فيضع يده في يد رسول الله عليه الصلاة وأتم السلام، ويقول: يا رسول الله، لو جاءك كعب بن زهير تائبا نادما مسلما، أتقبل منه وتعفو عنه؟ قال: نعم، أقبل منه وأعفو عنه. فعلم بعض جلساء النبي أن هذا كعب، فقال: مرني أضرب عنق هذا الكافر. انظر ماذا قال له: قال: دعه عنك، فإنه جاء تائبا مسلما نادما. فأنشد كعب قصيدته بانت سعاد، فقلب اليوم متبول، متيم لم يفت في إثرها مكبول، إن الرسول لنور يستضاء به، عليه الصلاة وأتم السلام، إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول، في بطن مكة في عصبة من قريش، قال قائلهم ببطن مكة لما أسلم زول. إن الجامع بين هذه القصص كلها هو مكارم أخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأنه يعمل للآخرة، وأنه مهما أذي في الله يصبر لله رب العالمين. فإن جاء الذي أذاه تائبا نادما لم يعنف ولم يوبخ ولم يذكره بقديم أي إذائه، وإنما يعفو ويصفح. ولذلك قال الرب العلي الكريم له: فاصفح عنهم وقل سلام، عليه الصلاة وأتم السلام. لذلك أيها الأحبة الكرام، أخذ بقلوب الناس إلى الله رب العالمين، وساروا إلى طريق الله، وبعد أن كانوا من أشد الناس عداوة لدينه ولرسالته ولأصحابه، صاروا هم من أعظم المدافعين عن هذا الدين، وصاروا هم سادة الدنيا في زمانهم وبعد زمانهم. وفي قصة مالك بن عوف سيد هوازن وثقيف، الذي ألب الدنيا في على حرب رسول الله في غزوة حنين، وجمع 30,000 مقاتل، ورمى رسول الله وأصحابه بالسهام من السماء وكأنها حجارة تنزل من السماء، حتى فر عدد كثير من أصحاب رسول الله ولم يبق معه إلا 80 إنسان أو 100. إذا به بعد أن انهزمت ثقيف وهوازن وفروا إلى الطائف، ورسول الله يغنم منهم غنائم هائلة، 6,000 امرأة وصبي، 40 رأس من الشاة من الغنم، وأكثر من 24,000 جملا، 40 أوقية فضة. لما انهزم الثقيف جعلوا يلومون مالك بن عوف ويقولون لو فقدنا أموالا وكنت سببا في فقدان أهلينا وذرارينا. قال ما العمل؟ قالوا له والله إن محمدا عفو كريم، لو أننا ذهبنا إليه تائبين لرد علينا أولادنا. فذهب إليه رضي الله تعالى عنه ووقف على رسول الله وقال يا محمد. قال من؟ قال أنا مالك بن عوف، تسمع مني؟ قال أسمع منك عليه الصلاة وأتم السلام. قال ما إن رأيت ولا سمعت بمثله في الناس كلهم بمثل محمد صلى الله عليه وسلم، أوفى وأعطى للجزيل إذا اجتدى، ومتى تشأ يخبرك عما في غد، وإذا الكتيبة عرضت أنيابها فكأن وإذا الكتيبة عرضت أنيابها فكأنه ليث على أشباله وسط الهباءة خادر في مرصده. فقال ماذا تريد يا كعب؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقام الحبيب صلى الله عليه وسلم وقال ماذا تريد؟ قال يا رسول الله رد علينا أولادنا وأهلينا. قد سمع رسول الله بعد 15 يوما ينتظر لعلهم يتوبون فيحوز أموالهم وأهليهم وذراريهم، فلما تأخروا عليه قسم على الصحابة رضي الله عنهم، وإذا به يقوم صلى الله عليه وسلم خطيبا في أصحابه ويقول لهم إن إخوانكم جاءوا تائبين نادمين. ماذا قال؟ إن إخوانكم، لم يقل أعداء الله الذين كانوا يحاربوننا والذين حملوا راية الكفر ليعلوها على دين الله، بل قال إن إخوانكم جاءوا تائبين نادمين، وإني رأيت أن أطيب نفسي لهم بأولادهم وأهليهم، فمن طابت نفسه بذلك فليفعل، ومن أحب أن يبقى على حظه حتى نوفيه إياه من أول ما يفيء الله تعالى علينا فله ذلك. فقال الجميع رضي الله عنهم بل طابت أنفسنا بذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فردوا لهم 6,000 امرأة وصبي في وقت واحد ببركة مكارم الأخلاق وببركة توفيق الله تعالى لهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وهذا عتاب الأحبة. بعد غزوة حنين جعل الحبيب صلى الله عليه وسلم يعطي كبراء قريش يتألفهم على الإسلام، فأعطى عيينة بن حصن، أعطاه 100 من الإبل، وأعطى الأقرع بن حابس كذلك، وأعطى أبا سفيان صخر بن حرب كذلك 100 من الإبل، وجعل يعطي الواحد منهم 100 من الإبل يتألفهم على دين الله حتى ترسخ قدمهم في الإسلام، وحتى يستعملوا في طاعة الله تعالى. إن كان بسبب المال يستقيم على طاعة الله يبذله لهم ولا يبالي. وهو الذي كان يقول والله لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وكان يقول مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب استظل في ظل الشجرة ثم راح وتركها صلوات ربي وسلامه عليه. إذا به تعتب الأنصار على رسول الله، لم يعطي أصحابه الملازمين له ولا إخوانه الأحبة لم يعطهم شيئا أبدا من هذه الغنائم العظيمة. هو الذي قال: إني لأعطي الرجل وأدع غيره وهو أحب إلي منه. اسمعوها جيدا: إني لأعطي الرجل وأدع غيره وهو أحب إلي منه. أدعه إلى ما جعل الله تعالى في قلبه من إيمان. قال: فإذا بالأنصار تعتب على رسول الله فيرسلون سيدهم سعد بن معاذ، فإذا به يقول: يا رسول الله، إن هذا الحي من الأنصار قد عتبوا عليك أنك أعطيت الناس من هذه الأموال ولم تعطهم شيئا. فإذا به يقول: وأين أنت يا سعد من ذلك؟ فقال سعد: إنما أنا رجل من قومي، يعني أنا كذلك عاتب عليك يا رسول الله لأنك لم تعطنا من هذا المال. قال: اجمع لي قومك. فجمعهم، فقام صلوات ربي وسلامه عليه مطيبا لقلوبهم ومخبرا لهم عما فعل. قال: ألا ترضون أن يرجع الناس إلى ديارهم بأموالهم بالشاة والبعير، وترجعون إلى بيوتكم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لو سلكت الأنصار فجا وسلك الناس فجا لسلكت فج الأنصار عليه الصلاة والسلام. لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. وفي أول حديث لهم قال لهم: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ فيقولون: المنة لله ولرسوله. أناس تأدبوا بأدب الوحي، فلذلك وإن نزغ الشيطان وذكرهم بما لا يعرفون حتى يخرجوا عن الهدي المستقيم الذي أراده الله لهم، إذا ذكروا بالله يرجعون. قال: ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي؟ قالوا: المنة لله ولرسوله. فيقول لهم: ألم أجدكم متفرقين فألف الله بينكم بي؟ قالوا: المنة لله ولرسوله. قال: أجيب رسول الله، والله لو شئتم لقلتم فصدقتم وصدقتم، لقلتم: أتيتنا طريدا فأويناك، فقيرا فأغنيناك، وضعيفا فقويناك. أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون إلى بيوتكم برسول الله؟ فبكوا جميعا ورقت قلوبهم. فهذه الأخلاق يا شباب الإسلام لنا فيها أسوة حسنة، أن نجعل رضا الله تعالى نصب أعيننا ولا تنظر إلى إرضاء الناس. فمن أرضى الناس بسخط الله أسخط الله عليه الناس وسخط الله تعالى عليه، ومن أرضى الله تعالى في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه عباده. نسأل الله أن يوفق الجميع لكل خير، وأن يقينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، إن الخواتيم ثمرات للأعمال التي يقوم بها العبد، فمن عاش عفوا فمن عاش متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم يوفقه الله تعالى في ختام أعماله، ويوفقه تعالى لأن يخرج من الدنيا بخير. وهذه القصص اليسيرة التي ذكرناها من حياة حبيبنا صلى الله عليه وسلم تدلك على أنه يجب علينا أن ننزل منازله: كبير العائلة، كبير القرية، كبير المركز، الكبير في العلم، الكبير في السن. لا يزال الناس بخير ما وقروا كبراءهم، ولا يزال الناس بخير ما أخذ العلم عند الأكابر. وأمرني ربي أن أكبر، وقال لسهل بن سعد: كبر كبر، عليه الصلاة والسلام. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الناس منازلهم ويحلهم المحل اللائق بهم، وإن كانوا ليسوا في الإيمان كأخص أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. فمن عاش على هذه المكارم دائما أبدا ونصب عينيه الإخلاص أولا وآخرا لله تعالى متأسيا برسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، يوشك أن يخرج من الدنيا بإذن الله تعالى بخير. لأن هذه الحياة الدنيا يا إخواني تتخطف الناس تخطفا عظيما، فمن الناس من يكون على استقامة، نسأل الله أن يربط على قلوبنا بالإيمان، وإذا بقدمه تزل في هوة بعيدة يبعد عن طريق الحق وعن الطريق المستقيم. والمعصوم من عصمه الله تعالى، والهادي من هداه ربه جل جلاله وتباركت أسماؤه. واسمع إلى حسن الختام حتى تعلموا يا شباب الإسلام أنه يجب علينا في سرنا وعلانيتنا وفي أقوالنا وأعمالنا وفي شبابنا وفي حال كبرنا وفي عسرنا ويسرنا أن نجعل حياتنا كلها لله. ذكر فضيلة العلامة الشيخ صفوت نور الدين رحمة الله تعالى عليه، قال: شهدت وفاة أحد أعمامي، وكان رحمة الله عليه من أول من دعا إلى السنة في بلدنا. يقول عن عمه، يقول: كان من أول من دعا إلى السنة في بلدنا في الشرقية، وكان له جهاد كبير في نشر السنة رغم ضعفه وفقره، وكان قد أصيب بالأمراض وبالاستسقاء قبل موته بمدة، وكان كثير التأوه. قال: فحضرته عند الموت وإذا به يردد هذه الآية ولا يتعداه: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، يكررها ولا يتعداه. قال: وإذا بي أسمعه ينادي على أناس ماتوا من عشرات السنين: يا فلان كيف حالك، يا فلان ويا فلان، يسمي أسماء نعرفه، ماتوا من عشرات السنين، وأقول وأنا في ذهول وأقول: الآن يفيق، فأسأله عما يقول، وإذا به يقول: فرح فرح فرح، كررها ثلاث مرات، ثم قال بنفسي الأسلوب: إيه الكرم دا يا رب. قال: وإذا به يردد الآية الكريمة: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، وتواصل ذلك إلى موته، فقبض إلى الله تبارك وتعالى ببركة نشر السنة. وشبابنا الآن بدأت العطلة الصيفية، فيا شباب الإسلام أنتم تجيدون الإنترنت إجادة هائلة، فاستغلوا هذه النعمة في الدلالة على الله، في الدلالة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، في تذكير الناس بأركان الإسلام، في تذكير الناس بمكارم الأخلاق، في الألفة والمودة. لازموا إخوانكم طلبة العلم، تأسوا بأخلاقهم، عظموا الكبراء في مكانكم، انقلوا للناس قولا حسنا، آية كريمة، حديثا شريفا، تأسوا بالصالحين قبلكم. الشباب الذين حملوا راية الإسلام، ما أن أسلموا إلا وحملوا الإسلام على أكتافهم ينشرون في كل واد وفي كل مكان. الطفيل بن عمرو الدوسي كان شابا لما أسلم رضي الله عنه إذا به يرجع إلى قومه يدعوهم إلى الله، فيسلم على يديه 80 إنسان يأتي بهم إلى رسول الله بعد غزوة الخندق رضي الله تعالى عنه. 80 إنسان يذهب إلى طاعة الله ببركة الدلالة عليه. هذا باب عظيم من أبواب السعادة الأبدية. كذلك أبو ذر أسلم قومه كلهم ببركة الله تعالى، ثم بسبب أبي ذر يأتون يوم القيامة في صحيفته. كذلك سعد بن معاذ قومه كلهم أسلموا بسببه بعد أمر الله جل جلاله. كذلك يا عبد الله عليك أن تغنم هذه الأيام، ونبيك صلوات ربي وسلامه عليه يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، اغنموا شبابكم واغنموا أيامكم، فالعمر يمر ولا يقف، والأيام تمضي وليست بمستقرة. واستعيد الذي يجعل لنفسه سهما ونصيبا في الخير في كل يوم وفي كل صباح وفي كل مساء، والتوفيق أولا وآخرا بإذن الله. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يوفق الجميع لكل خير، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يقينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا من عبيدك السعدة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبذ إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم احفظ مصر وأهلها إلى آخر الزمان. اللهم اجعلها يا رب العرش العظيم أمنا وأمانا، سخاء الرخاء، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا. اللهم اهدنا سبل السلام، اللهم جنبنا الزلل، وجنبنا طريق أهل الغواية، وبصرنا بديننا يا رب العالمين. اللهم اختم لنا جميعا بخير. اللهم إنا نسألك طول عمر وحسن عمل وحسن الخاتمة، وصلى الله على محمد وآله وصحبه، وأقم الصلاة.